الثامن قتل الصيد البري المتوحش. قتل الصيد البري المتوحش. طيب الصيد يكون بريا ويكون بحريا. البحر مثل السمك، فخرج بقولنا البري خرج البحر، فيجوز للمحرم ان يصيد السمك ولو كان بقوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المتوحش تاب من المستانف، يعني الذي ليس متوحشا. وهل العبره بالاصل او بالحال؟ العبره بالاصل، فاذا كان هذا الصيد متوحشا بالاصل فهو حرام وان تاهل، وان كان متاهلا بالاصل فهو حلال وان توحش. يعني معلوم هذا كلا. طيب الارنب الاصل انها متوحشه، فلو تاهل وكان عند الانسان ارانب متاهله يمسكها وتبقى ولا تنفر منه ولا من غيره، فإنه يحرم عليه لبه لأنها في الأصل صيد. الحمامة لو تأهلت الحمامة وصارت أليفة فإنه يحرم عليه قتلها اعتبارا بإيش؟ في الأصل. طيب ولو ندت الشاة خرجت صارت متوحشة، لا ترى شخصا إلا فرط منه، فهل يجوز أبراء؟ نعم يجوز، اعتبار بإيش؟ في الأصول. إذا قولنا البر المتوحش يعني أصلا، وذلك لأن المتوحش إذا تأهل فتأهله عارف، والمتأهل إذا استوحش فاستيحاشه عارض، والعبرة بالأصل. طيب قال: وعليه جزاء، يقول تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو ذبح مثله يفرقه على فقراء الحرم، يقول تعالى: هديا بالغ الكعبة، حتى لو قتله خارج الحرم وجب أن يذبحه ويفرقه في الحرم. يعني مثلا لو أن الإنسان أحرم من ذو الحليفة وقتل الصيد في بدر فإن ليس من الحرم، نقول يجب عليك جزاء هذا الصيد، وأين تذبحه؟ تذبحه في الحرم، هو في منزل الحرام. الحرم يعني ما كان داخل الأبيات، تذبح في الحرم وتوزعه على الفقراء هناك. طيب يقول: على فقراء الحرم أو تقويمه بطعام يفرقه على فقراء الحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.